بمناسبة ذكرى 22 لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، حمل الموقع الإنترنتي يوم الرابع من الشهر الحالي المقالة بقلم باسيل أورليانو رئيس المجلس الأعلى للحزب الاشتراكي الجديد الروماني، والتي تثني على المآثر الخالدة للزعيم العظيم المحققة في قضية زوتسي الثورية وقضية استقلالية العالم.